فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل تجوز العمرة عن الميت أيا كان، سواء قريبا أو غير قريب، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتجوز العمرة ويجوز الحج عن الغير سواء كان قريبا أو غريبا، لأنه لما أذن الشرع بالحج عن الغير دل على أن هذه العبادة تدخلها النيابة، وإذا دخلتها النيابة فإنه يستوي أن يكون النائب قريبا أو غير قريب. ويقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن حجها عن أبيها، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيتيه؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد إبراء الذمة، وإبراء الذمة بقوله فدين الله أحق أن يقضى يدل على أنه يستوي فيه الغريب والقريب، وأنه لا فرق بينهما، والله تعالى أعلم.